فالجن والشياطين لا يدخلون في الحديث. بقي الدجال، ففي صحيح مسلم قصة الدجال، وأن أنه ما مغلول أو مقيد أو مكبل في بعض الجزر البحرية، وأنه سيخرج. والدجال من بني آدم بلا شك، ولكن هذا الحديث في سياقه وشيء من فيه شيء من الاضطراب، فهو عندي محل شك، لكن من تبين له صحته سهل عليه أن يجيب على هذا الحديث، فيقول إنه دل الدليل على أنه مستثنى، ويكون تخصيصا في دليل منفصل. لكن وقوع هذا الحديث وهو في الصحيحين بهذا الحصر لا يبقى أحد، يدل أيضا يوجب توهين الحديث الذي في صحيح مسلم. ولكن من تبين له أنه صحيح فلا بد أن يقول بمقتضى، ومن شك فيه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشاهد من هذا الحديث قوله ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة، أي يسمونها العتمة. البخاري ومن قال بقول على موت الخضر، والجمهور على خلافه. وقال السهيلي عن أبي عمر بن عبد البر قد توارث الأخبار باشتمال خضر، نعم باشتمال خضر بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد إيش يقول؟ وقال السهيلي عن أبي عمر بن عبد البر قد توارث الأخبار، توارث ولا تواردت ولا تواترت؟ تواترت أخبار اشتمال خضر بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يرد قوله من قال لو كان حيا لاجتمع بنبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا عدم اتيانه إلى نبي صلى الله عليه وسلم ليس مؤثرا في الحياة ولا غيرها، لأننا عهدنا جماعة آمنوا به ولم يروه مع الإمكان. وزعم ابن عباس ووهب أن الخضر كان نبيا مرسلا. وممن قال بنبوته أيضا مقاتل إسماعيل بن أبي زياد الشامي، وقيل كان وليا، وقال أبو الفرج والصحيح أنه نبي. ولا يعترض على حديث بعيسى لأنه ليس على وجه الأرض، ولا بخضر لأنه في البحر، ولا بهاروت وماروت لأنهما ليس ببشر، وكذا الجواب في إبليس. ويقال معنى الحديث لا يبقى ممن ترونه وتعرفونه، الحديث عام أريد بالخصوص. والجواب الأوجه في هذا أن نقول إن المراد ممن على ظهر الأرض أمته، وكل من هو على ظهر الأرض أمته مسلمون أمة الإجابة، والكفار أمة الدعوة. وعيسى والخضر ليس داخلين في الأمة، والشيطان ليس من بني آدم. ما تعرض الحديث الجساسة؟ أما الخضر فلا شك أنه ليس موجودا، وأنه كغيره من الناس مات في وقته، هذا هو الصحيح. وإلا لكان من أصحاب عيسى ولا اشتهر. وأما قول هذا القائل إنه تواترت الأخبار بأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أعجب ما يكون. وإن خبر واحد إنه جاء للرسول عليه الصلاة والسلام، أما مجرد الدعوة كل يستطيع يدعي أكبر من هذا. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.